أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ونحن بفضل الله وإلهامه علمنا ببرهان قوي على نفي التناسخ مطلقا، سواء كان بطريق النزول أو الصعود، وهو أن النفس كما علمت مرارا. هنا صدر المتألهين على خلاف طريقته ومنهجه. يتذكر الإخوة صدر المتألهين في الجزء الأول قال أننا أولا نذكر مطلب القوم، ثم نفترق عنهم في الأواسط، ثم في الأواخر، ولكنه هنا خالف هذا المنهج. بدأ أولا ببيان مبناه في القضية في نفي التناسخ، ثم بعد ذلك يشير إلى كلمات الحكماء من إشراقيين ومن مشائيين لنفي التناسخ. أما ما هو دليله؟ الدليل الذي أقامه في المقام يبتني على مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى أن النفس في أول تعلقها بالبدن ليست روحانية، وإنما هي جسمانية. وبعبارة أخرى، أن النفس في أول حدوثها ليست مجردة، وإنما هي ماذا؟ مادية. ثم من خلال الحركة الجوهرية تكون مجردة. في قبال ماذا؟ في قبال نظرية القائلين بأن النفس في أول وجودها مجردة. هسه إما أنها حادثة بحدوث البدن كما هو مبنى أرسطو والمشائين، أو أنها موجودة قبل وجود ماذا؟ البدن، كما هو مبنى أفلاطون. وهذا المعنى أشار إليه صدر المتألهين في المجلد الثامن من الأسفار صفحة 347. قال: فالحق إن النفس الإنسانية جسمانية الحدوث والتصرف، روحانية البقاء والتعقل. إذن المقدمة الأولى أن النفس في أول حدوثها ليست بالفعل، لأن إذا كانت مجردة تكون ماذا؟ تكون بالفعل. هو يعتقد أن النفس في أول حدوثها وتعلقها بالبدن هي بالفعل محض الفعلية، أو أنها بالقوة، أنها بالقوة، ومن خلال الحركة تتكامل وتصل إلى الفعلية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن النفس متحدة مع البدن، والتركيب بينها وبين البدن تركيب اتحادي ذاتي طبيعي، لا هو تركيب صناعي كما في أجزاء الأمور الصناعية كالسيارة مثلا، ولا هو تركيب اعتباري كما في الأمور الاعتبارية مثلا، وإنما التركيب تركيب طبيعي ذاتي، والتراكيب الطبيعية لا تكون إلا بنحو الاتحاد. ما معنى الاتحاد؟ خلي ذهنكم يمي. ما معنى الاتحاد؟ الاتحاد هو وجود موجودين بوجود واحد، موجودين، شيئين، ولكن ماذا؟ بوجود واحد. الانضمام ما هو؟ وجود شيئين بوجودين ولكن أحدهما منضم إلى الآخر. الوحدة ما هي؟ من الواضح بعد الوحدة واضحة، وهو تحقق شيء واحد بوجود ماذا؟ بوجود واحد. هنا المدعى أن بين النفس وبين البدن يوجد هناك ماذا؟ تركيب، ولكن لا انضمامي ولا وحدة، بل هو تركيب اتحادي. ما معنى التركيب الاتحادي؟ بينا المراد منه، هو أن الشيئين يوجدان بوجود ماذا؟ بوجود واحد. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هذه النفس التي هي جسمانية الحدوث، وأنها بالقوة من حيث الكمالات اللاحقة لها تتكامل تكاملا ذاتيا، لا تكاملا عرضيا، تكاملا جوهريا ذاتيا، لا تكاملا ماذا؟ عرضي. ليس تكاملها بزيادة الأعراض والكيفيات عليها، كما هو مبنى ماذا؟ كما هو مبنى المنكرين لوقوع الحركة في الجوهر، وإنما تكاملها بنحو تكامل جوهرها وذاتها. إذن تخرج من القوة إلى الفعل، ولكن ليس من خلال الحركات الكمية أو الكيفية وبالعموم الحركات العرضية، وإنما تخرج إلى ذلك من خلال الحركة الجوهرية. هذه نقطة. هذا مضافا بعدنا في المقدمة الثانية، في المقدمة الثالثة، وليس هذا التكامل مختصا بالنفس، وإنما هو للنفس والبدن ماذا معا. يعني كما أن النفس تتكامل تكاملا جوهريا، كذلك البدن يتكامل تكاملا ماذا؟ جوهريا. فكما أن النفس تصل إلى عالم آخر من خلال تكاملها الجوهري، فإن البدن أيضا يصل إلى عالم آخر من خلال تكامله ماذا؟ الجوهري. التفت جيدا، الآن أذكر لك نتيجة حتى تلتفت بعد ذلك. نتيجة، ما هي النتيجة؟ وهو أن صدر المتألهين عندما يقول معاد جسماني وحشر الأجساد، بعد مراده هذا الجسم العنصري كما يفهمه العرف والمتكلم، أو مراده الجسم بعد تكامله الجوهري؟ إذن لابد أن تلتفتوا إلى مصطلحات هذا الحكيم صدر المتألهين عندما يقول بأنه يوجد معاد جسماني ويوجد حشر للأجساد، ولكن معتقد بعد ماذا؟ بعد تكامله بحركة ماذا؟ بحركة جوهرية. فيصل هذا البدن إلى دار، هذه الدار وتلك النشأة بعد لا فيها حركة ولا فيها استعداد ولا فيها موت ولا فيها خروج من القوة إلى الفعل ولا فيها انتهاء. وهذا كان موجود للبدن العنصري في الدنيا أو لم يكن موجودا؟ لم يكن موجودا. في الدنيا كان فيه حركة وخروج من القوة إلى الفعل وموت وهرم ومرض وشيخوخة إلى غير ذلك. أما ذلك الجسم بعد فيه هذه الخصوصيات أو لا توجد فيه؟ ها؟ لا توجد. لماذا؟ باعتبار أن هذا البدن الدنيوي كما تكاملت النفس بحركة جوهرية، تكامل البدن بحركة جوهرية، فالنفس النفس المتكاملة جوهريا تحشر مع بدن متكامل ماذا؟ جوهري. ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ بلي لا هو تناسخ هذا قلنا التناسخ الملكوتي بعد لو تلتفت وسط الكلام أما تحكي هذه أقول هذا يصير تناسخ ملكوتي بعد يا مولانا مو تناسخ ملكي بالأمس عاد ليش احنا ميزنا بين التناسخ الملكي والتناسخ ماذا الملكوتي قلنا التناسخ الملكي بدن من نفس من بدني تنتقل إلى بدن آخر عنصري مثل هذا البدن وذاك البدن الآخر عنصري طبيعي أو بدن ينسجم مع ذلك العالم فيصير تناسخ ماذا؟ يصير تناسخ ملكوتي لا تناسخ ملكي علينا. جيد. إذن هذه النفس عندما تكاملت من في هذا العالم يعني صارت روحانية البقاء بحركة جوهرية لا يتبادر إلى الذهن أن هذا البدن بقي على حاله ويوم القيامة أو في الحشر الأكبر يجيبوا له هذا البدن يقولوا له ارتبط به ماذا؟ ارتبط به مرة أخرى. هذا هو التناسخ الملكي الذي يرفضه ماذا؟ يرفضه الحكماء. يقولون كما أن النفس تكاملت بتكامل جوهري البدن أيضا ماذا؟ تكامل بتكامل جوهري فالنفس المتكاملة جوهريا في تلك النشأة تحشر مع بدن متكامل جوهري ينسجم ماذا؟ مع تلك النشأة. وهذا هو المعاد الجسماني ماذا؟ عند هؤلاء القوم وأصحاب هذا الاتجاه. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وهو أنه ما من نفس إلا وتخرج من عالم القوة إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الفعلية إلى أن تصل إلى فعلية لا قوة ماذا؟ لا قوة معها. لا يمكن أن تستمر النفس. هذا الإخوة يتذكرون في مبحث القوة والفعل أشرنا إلى هذه النقطة قلنا لا يمكن أن تستمر في خروجها من القوة إلى الفعل بل لا بد أن ينتهي دار لا قرار إلى دار ماذا؟ إلى دار القرار تقر فيه بعد ماذا؟ بعد لا تخرج من لا يوجد خروج من القوة إلى الفعل. إذن ما من نفس إلا وتخرج من اللا قرار إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى دار القرار يعني إلى الفعلية المحضة الذي يعبر عنه هؤلاء القوم بالتجرد. ولا فرق بين أن يكون طبعا هذا هو معنى الموت عندهم. معنى الموت عند هؤلاء ليس هو انقطاع الروح عن البدن لا يقولون إنما ينقطع إنما تنقطع الروح والنفس عن البدن لأن الروح تصل إلى مرحلة من الفعلية التي لا حاجة لها فيها ماذا؟ إلى البدن. عند ذلك تترك ماذا؟ تترك البدن. هذا هو معنى الموت. معنى الموت الوصول إلى فعلية محضة لا حاجة فيها إلى ماذا؟ إلى دار الاستعداد والمادة والجسم العنصري ونحو ذلك. ولا فرق بين أن يكون هذا التكامل تكاملا في درجات الجنة أو أن يكون تكاملا في دركات ماذا؟ في دركات النار. كلاهما تكامل من الناحية الفلسفية كما أن الجنة لها درجات كذلك النار لها ماذا؟ لها دركات. إن المنافقين لفي الدرك الأسفل من النار. أنت ما أدري توجد فيها لام لو ما موجودة فيها لام لفي أو في الدرك الأسفل من النار بلي في الدرك الأسفل من النار لا لا لا ها؟ لام بها أنا ما أدري، لابد يشوفوها على أي لحظة. إذن النار لها أيضا دركات، كما أن الجنة لها درجات. نحن عندما نقول أن النفس تتكامل جوهريا، مو مرادنا تكاملها في أحد البعدين دون الآخر، لا، في جانب السعادة وفي جانب ماذا؟ الشقاوة. في جانب الصعود والقرب إلى الله، أو في جانب ماذا؟ في جانب النزول والبعد عن الله، إما في أعلى عليين وإما في أسفل ماذا؟ في أسفل السافلين. من الناحية الفلسفية كلاهما ماذا؟ كلاهما تكاملون، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن التكامل في الدرجات في القرب الإلهي لا متناهية، لا تقف عند حد، حتى يمكن أن يتجاوز ماذا؟ العقل المحض إلى ما فوق العقل. أما في دركات الجحيم بعد هذا تكامله له حد معين، لعله ينتهي إلى ماذا؟ إلى درجات الخيال. أما ما زاد عن ذلك لا يوجد. هذا التفصيل أنا لا أريد أن أدخل، ولكن مع فارق بين هذين التكاملين، بين التكامل في درجات الجنة أو التكامل في دركات ماذا؟ الجحيم. جيد، بلي ياهو. لا، باعتبار أريد أقول أنه هنا في هذه الدنيا إنما يستطيع أن يتكامل في الدرجات إلى ما لا نهاية. هنا لا، مو هناك إذا أقول هنا هذا اللي يريد يتسافل، أكو حد يقف عنده لو ما أكو حد، هذا يقف هنا. أما اللي يريد يتكامل شلون، بي حد لو ما بي حد؟ هنا أنا لا أتكلم، هنا مو في الآخرة. أقول هذا الذي هنا في الدنيا، يعني إذا فرضنا لله في جانب السعادة أكو مليون درجة، في جانب الشقاوة أكو مليون درجة، الجواب كلا، في جانب السعادة مليون، أما في جانب الشقاء ماذا؟ 100 درجة. هو ده أقول درجات الجنة هنا هنا هنا الآن، باعتبار أن لأن اللي جاو خلي جاو ما يصير هالشكل. هنا في الدنيا، في الدنيا عندما نقول يوجد عندنا تكامل في شقين، تكامل في القرب وتكامل في البعد، هذني من حيث الدرجات متساوية غير متساوية. أنا أقول غير متساوية، ها؟ هذا وين يظهر؟ يظهر في الآخرة، أنه هناك ورضوان من الله أكبر. أما في درجات الشقاء مو هالشكل، أن هذه الدركات لا تقف عند ماذا؟ عند حدين. جيد جدا، ما أدري واضحة إلى هنا هاي المقدمات الأربعة. خب، إذا اتضحت هذه المقدمات الأربعة، خلوا ذهنكم جيدا الآن إلى النتيجة، نأتي إلى النتيجة. الآن فرض التناسخ هذا، فرض التناسخ هذا، أن النفس بعد أن تركت بدنا ما، متى تترك بدنا ما؟ بحسب المقدمات، إذا وصلت إلى مرحلة من الفعلية ماذا؟ المحضة، لا قوة معها، تريد بعد ذلك أن تتعلق ماذا؟ ببدن آخر. هذا هو الفرق، مو هالشكل، هذا التناسق الملكي. ما هو؟ أن النفس بعد الانفصال، يعني بعد الموت، تريد أن تتعلق ماذا؟ ببدن آخر. افترضوا هذا الجنين أو هذا الطفل الصغير أو أي شيء كان، لو تعلقت النفس بعد وصولها إلى مرتبة الفعلية المحضة ببدن إنسان آخر كالجنين والطفل ونحو ذلك، يلزم ماذا؟ يلزم أنها ترجع من الفعل إلى ماذا؟ إلى القوة. لماذا ترجع من الفعل إلى القوة؟ لأننا ذكرنا أن النفس عندما تتعلق ببدن تبدأ بفعلية أو تبدأ بقوة، بقوة جسمانية الحدوث، روحانية البقاء. يعني بعبارة أخرى، هذه النفس بعد أن تجردت تجردا، هسه إما عقليا محضا أو لا أقل مثاليا، فإما هناك أو هنا. ها؟ لكي تتعلق ببدن آخر لابد أن ترجع وتكون ماذا؟ جسمانية. ما أدري واضح الشسمة؟ والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ ها؟ فالمقدم مثله. الملازمة أتصور واضحة، الملازمة بحسب المقدمات التي أشرنا إليها واضحة أو غير واضحة. بلي، لو أرادت النفس التي هي فعلية محضة إما عقليا أو مثاليا، مثلا أرادت أن تتعلق ببدن آخر، لابد أن ترجع من الفعل إلى ماذا؟ إلى القوة. لماذا؟ لما ذكرناه في المقدمة الأولى أن النفس تبدأ ماذا؟ جسمانية الحدوث، تبدأ بالقوة وتتكامل بالحركة الجوهرية. والتالي باطل، يعني رجوع الشيء من الفعل إلى القوة ممتنع عقلا، فالمقدم ماذا؟ وهو تعلقها ببدن عنصري آخر، يكون ماذا؟ يكون باطلا. إذن علينا هنا أن نبطل ماذا؟ أن نبطل هذا التالي. لماذا؟ أن رجوع ما بالفعل إلى القوة رجوع ممتنع عقلا. هنا يمكن أن نقربه بتقريبين، خلوا ذهنكم يمي. التقريب الأول أن خروج النفس من القوة إلى الفعل كان بحركة عرضية أم بحركة جوهرية؟ هذه مقدمة. والحركة الجوهرية أمر ذاتي لو أمر عرضي؟ أمر ذاتي. فلو أرادت أن ترجع من الفعل إلى القوة يلزم أن يكون الذاتي متخلفا، لأن حركتها إلى وصولها بالفعل كان ذاتي لو عرضي، كان ذاتي، والذاتي يتخلف أو لا يتخلف؟ ها؟ لا يمكن أن يتخلف، لا بقسر ولا بطبع ولا بإرادة ولا بأي طريق آخر، الذاتي هذا. إذن هذا تقريبه، وهو أن يقال بأنه لو رجعت النفس من الفعل إلى القوة لكي تتعلق ببدن الذي هو بالقوة يلزم ماذا؟ يلزم تخلف الذاتي عن الذات، وهو ممتنع عقلان. هذا تقريب. التقريب الثاني أنه يلزم، هذا الذي أشار إليه السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، أشار إليه في الفصل التاسع من المرحلة التاسعة، صفحة 212 من هذه النسخة، الفصل التاسع من المرحلة التاسعة. قال: لا معنى للحركة النزولية. ما معنى الحركة النزولية؟ أن يرجع الشيء مما كان فيه بالفعل إلى ماذا؟ بالقوة، بسلوك الموضوع من الشدة إلى الضعف، ومن الكمال إلى النقص، لاستلزامها كون فعلية ما قوة لقوة ذلك الشيء. بعد الآن البيان موكول إلى النهاية. المهم، سواء كان بهذا التقريب أو بتقريب آخر، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ ها؟ فالمقدم مثله. فإن قلت، قال لي ذهنك يمي، فإن قلت لا ضرورة لأن ترجع النفس من الفعل إلى القوة، بما هي بالفعل ترتبط ماذا؟ تتعلق بهذا البدن. لا ضرورة أن يرجع إلى القوة حتى تقول رجوع الشيء من الفعل إلى القوة ماذا؟ ممتنع. لا، بنفسه بفعليته يتعلق ماذا؟ يتعلق بهذا البدن، بدن الجنين أو الطفل أو أي موجود آخر. يقول: وهذا محال أيضا صدر المتألين. لماذا؟ لأنه يوجد بين القوة والفعل اتحاد أو لا يوجد. ها؟ يوجد هنا اتحاد أو لا يوجد؟ نحن ذكرنا أن بين النفس والبدن ماذا يوجد بحسب المقدمات؟ اتحاد طبيعي، فيلزم أن يكون ما هو بالفعل يكون ماذا؟ يكون بالقوة. ومحذوره أن الفعلية وجدان والقوة ماذا؟ فقدان. فيلزم أن يكون الوجدان ماذا؟ فقدانا وهو محال. ما أدري واضح هذا الاستدلال؟ خلنا نطبق العبارة هسه إلى أن نرى بأن هذا الاستدلال تام لو مو تام. قال: وهو أن النفس كما علمت مرارا، هذه المقدمات ليست منظمة بالتنظيم اللي أنا ذكرته، ولكن نفس المقدمات موجودة، ولكن مع التقديم والتأخير، وإلا لا يوجد شيء جديد على الموجود في الكتاب. هو أن النفس كما علمت مرارا لها تعلق ذاتي بالبدن. عندما يقول ذاتي مراده يعني طبيعي، يعني لا صناعي ولا اعتباري. والتركيب بين النفس والبدن تركيب طبيعي اتحادي، وبينا معنى الاتحادي. وأن هاي مقدمة، وأن لكل منهما، لا منها، وأن لكل منهما يعني النفس والبدن مع الآخر حركة ذاتية جوهرية. هاي المقدمة أيضا من المقدمات التي أشرنا إليها. وأن هاي الواو عاطفة على أن، والنفس في أول حدوثها أمر بالقوة في كل ما للنفس من الأحوال وكذا البدن. يعني بأنه ليست فقط النفس في أول حدوثها بالقوة، وإنما البدن أيضا ماذا؟ بالقوة، ويخرج بالحركة الجوهرية إلى كماله اللائق به. ولها على هذا الأساس، إذا كانت لها حركة جوهرية، إذن وللنفس في كل وقت شأن آخر من الشؤون الذاتية، بإزاء ماذا؟ بإزاء سن الصبا والطفولية والشباب والشيخوخة والهرم وغيرها. مو فقط أنه تكامل في النفس، تكامل أيضا ماذا؟ في البدن، إلى أن يصل البدن إلى عالم ماذا؟ عالم القرار، كما أن النفس تصل إلى عالم القرار. وهما يعني النفس والبدن، وهما معا يخرجان من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل. مو فقط النفس تخرج من القوة إلى الفعل والبدن ماذا؟ ثابت. ودرجات القوة والفعل في كل نفس معينة بإزاء درجات القوة والفعل في بدنها الخاص به ما دام تعلقها ماذا؟ البدني. إذن كل درجة من درجات النفس ما دامت في عالم الطبيعة، في عالم الحركة، في عالم الاستعداد، في قبالها درجة من درجات ماذا؟ درجة من درجات البدن، والعكس بالعكس أيضا. بعد هاي المقدمة الأخيرة، وما من نفس، مو وما نفس، وما من نفس إلا وتخرج من القوة إلى الفعل في مدة حياتها الجسمانية. ولها أي ما من نفس، ولها بحسب الأفعال والأعمال حسنة كانت أو سيئة ضرب من الفعلية والتحصل في الوجود، مو في الوجوب، في الوجود. ولا فرق سواء كان في السعادة أو أين في الشقاوة. نحن عندما نقول بأنها تخرج من القوة إلى الفعل، لا يتبادر إلى ذهنك أننا نريد التكامل الأخلاقي اللي فقط في درجات القرب إلى الله. لا، مرادنا هنا التكامل الفلسفي اللي هو أعم في القرب أو ماذا؟ في البعد عن الله سبحانه وتعالى. حتى إذا كانت كذلك تخرج وما من نفس إلا وتخرج، فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع. لماذا يقول صارت بالفعل في نوع من الأنواع؟ باعتبار أن صدر المتألهين يرى أن الإنسان نوع أخير له نوع متوسط، ها؟ نوع متوسط وتحته أنواع. فإذا صارت النفس بالفعل في نوع من الأنواع، يعني فعل بعد معه قوة أو لا توجد معه قوة، يعني فعلية محضة، هسه إما عقلية وإما دون ذلك. فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع، فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع استحال صيرورتها تارة أخرى في حد القوة المحضة. ما أدري واضح ولا؟ الآن النفس وصلت إلى الفعلية المحضة، بعد يمكن أن ترجع إلى القوة أو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ ها؟ لماذا لا يمكن؟ لأن دليله أن حركتها كانت حركة عرضية، لو حركة ذاتية، حركة ذاتية. فإذا أرادت أن ترجع مما هو بالفعل إلى القوة يلزم ماذا؟ ها؟ تخلف الذات عما هو عليه. فلهذا قال، يقول كما استحال صيرورة الحيوان بعد بلوغه إلى تمام الخلقة يستحيل أن يكون ماذا؟ نطفة، يعني رجوع ما بالفعل إلى بالقوة. هذه من أين جبت شيخنا؟ من أين جاءت الاستحالة؟ قال لأن هذه الحركة جوهرية ماذا؟ ذاتية، لا حركة عرضية. لو كانت عرضية لكان يمكن، أما المفروض أن الحركة ماذا؟ جوهرية، والحركة الجوهرية لا تكون إلا في الذات. فإذا رجعت يلزم ماذا؟ التخلف في الذات أو التخلف في الذاتي، والذاتي لا يختلف ولا يتخلف. فلهذا قال، وقال لأن هذه الحركة جوهرية ذاتية لا يمكن خلافها، يعني خلاف الذاتي، بقسر أو طبع أو إرادة أو اتفاقين. أتصور هذه الاصطلاحات بعد في البداية والنهاية الإخوة قرأوها جيدا. المراد من القسر يعني خلاف طبعه الأولي، كما لو أنت ترمي بالحجارة إلى الأعلى، الطبع ما كان بمقتضى طبعه الأولي، رجوع الحجارة من الأعلى إلى الأسفل. الإرادة الفعل الإرادي. الاتفاق مو مراد من الاتفاق هنا يعني تحقق الشيء بلا سبب، لا لا، مراد تحقق الشيء من سبب غير متوقع. قال لا يمكن خلافها بقسر أو طبع أو إرادة أو اتفاق. جيد جدا. إذا كان، خلي ذهنك يمي، إذا كان رجوع النفس من القوة من الفعل إلى القوة محال عقلا، فإذا أراد النفس بعد الخروج من البدن أن يتعلق ببدن آخر يلزم ماذا؟ ها؟ يلزم تعلق أو رجوع ما هو بالفعل إلى ماذا؟ إلى بالقوة، والتالي باطل. إذن فالمقدم ماذا؟ مثله، يعني لا يمكن أن يتعلق. هذا إذا رجعت. فإن قلت لا، ماكو ضرورة يرجع، ماكو ضرورة يرجع، يبقى على فعليته ويتحد ماذا؟ بالبدن الذي بل هو بالقوة. قلنا فيما سبق أنه بين النفس والبدن أي شيء يوجد؟ يوجد تركيب اتحادي. فإذا كان تركيبا اتحاديا قلنا ما هو معناه؟ تحقق شيئين بوجود واحد، فيلزم أن يكون ما هو بالفعل أن يكون ماذا؟ بالقوة، وما هو بالقوة أن يكون ماذا؟ بالفعل. وبعبارة أخرى يلزم أن يكون الوجدان هو الفقدان والفقدان هو الوجدان. فلهذا قال فلو تعلقت نفس منسلخة، يعني بالموت منقطع عن بدن، فلو تعلقت نفس منسلخة ببدن آخر عند كونه جنينا أو غير ذلك. هسه لماذا يضرب مثال الجنينية؟ لأنه يريد أن يبين أن هذا البدن بدن بالفعل وبدن بالقوة. ها؟ لو كان بدنا بالفعل ها؟ لما كان محذور. متى يلزم المحذور؟ أن يكون البدن بالقوة. قال ببدن آخر عند كونه جنينا أو غير ذلك يلزم كون أحدهما بالقوة والآخر ماذا؟ بالفعل. يلزم أن يكون البدن بالقوة والنفس مجرد محضها، يلزم أن تكون ماذا؟ بالفعل. شيخنا ما المحلول؟ يقول يلزم كون الشيء بما هو بالفعل، يلزم أن يكون ماذا؟ بالقوة. ما المحذور في ذلك؟ يقول لأنه هنا ممتنع، لأن التركيب بينهما تركيب اتحادي، لو كان تركيبا انضماميا أحدهما بالفعل والآخر بالقوة، شيئان موجودان بوجودين في التركيب الانضمامي، أما في الاتحادي موجودان بوجود واحد، وذلك ممتنع لأن التركيب بينهما طبيعي اتحادي، والتركيب الطبيعي يستحيل بين أمرين أحدهما بالفعل والآخر ماذا؟ والآخر بالقوة. واضح هذا الاستدلال؟ طبعا هذا الاستدلال قبل أن يفعل لنا يسوي لنا مشكلة في الحشر الأكبر، يسوي لنا مشكلة وين؟ يسوي لنا مشكلة بالرجعة، يسوي لنا وين مشكلة؟ في الرجعة. فلهذا الإخوة إذا يعجبهم يراجعون البحث عند السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الميزان، ما أتذكر الصفحة الآن، في الجزء الثاني من الميزان 61، هناك مباشرة عندما يأتي إلى مسألة الرجعة يقول وقد يستشكل على ذلك بأن الرجعة يلزم منه رجوع ما بالفعل إلى ماذا؟ إلى القوة. هذه العبارة هناك ما مفتوحة، اللي يعرف المبنى الفلسفي يعلم أنه لماذا هذا الإشكال دايرد هناك، لأنه هذا دايرد على مجموعة من القواعد الفلسفية، يعني الإيمان بجسمانية الحدوث روحانية البقاء، الإيمان بالحركة الجوهرية، الإيمان بأصالة الوجود، الإيمان باتحاد العاقل والمعقول ونحو ذلك، هاي مجموعة يرد الإشكال هناك، فلهذا يحاول أن يدفعه بما لا مدفع له، يعني هناك يحاول أن يدفع يقول لا هذا من قبيل النوم، يدفع الإشكال هناك يقول هذا من قبيل النوم، كيف أن الإنسان النائم ينقطع تنقطع النفس عن البدن في فترة ثم ترتبط ماذا؟ بالبدن، هذا البدن بفعلية معينة وانقطع عنه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، إذن في المنام أيضا يوجد عندنا نحو من الموت ثم رجوع ماذا؟ وهذا ممتنع أو ليس بممتنع؟ لا، لماذا ليس بممتنع؟ يقولون باعتبار أن هذا البدن بالفعل فعلية، مو أنه هذا البدن بالقوة والنفس فعلية فإذا اتحدا يلزم اتحاد ما بالقوة وما بالفعل، لا، هذا تتمة ما سبق. لهذا يحاول سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هناك ماذا يفعل؟ يرجع القضية إلى هذه القضية، يقول هذا ليس رجوع من الفعل إلى القوة بل تتمة الفعلية، ماذا؟ تتمة الفعلية السابقة. لكن هذا الجواب صحيح لو مو صحيح؟ أجزاك الله خيرا إذا كانت الأبدان موجودة، أما إذا الأبدان ذهبت، هذا بالنسبة إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام صحيح باعتبار أن الأبدان محفوظة وأن التعلق بنحو من أنحاء التعلق ماذا؟ محفوظ، فالرجوع إليها ما في مشكلة، إنك تسمع كلامي ما في مشكلة هذا. أما بالنسبة إلى الأبدان التي تكون ترابا وتذهب أجزاء في أبدان أخرى ونحو ذلك، فإن الرجعة لا تكون إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال بدن عنصري آخر، وليس هذا إلا ما هو إلا التناسق. واضح صار؟ إذن هؤلاء اللي هذا يلتزمون لابد من صدره أيضا اللي يبين هذا البرهان هنا، لابد يوضح لنا الرجعة ماذا هناك على مبناه الفلسفي. جيد، إيش قد بقي وقت مولانا؟ 5 دقائق. يا الخمس دقائق إن شاء الله خلوا الإشكال هسه لو أقرب المطلب، باعتبار أنه صدر المتألهين بعد أن ذكر هذا البرهان على مبانيه الفلسفية، يعني على القواعد التي نقحها هو ملتفت. قد يأتي قائل ويقول بأنه نحن لا نقبل الحركة الجوهرية، ها؟ لا نقبل اتحاد العاقل والمعقول، لا نقبل جسمانية الحدوث وروحانية ماذا؟ وروحانية البقاء. إذا برهانك تام لو ليس بتام؟ بعد ليس بتام. من هنا صدر المتألهين يحاول هذا، يقول هذا ما سنح لنا بالبال بعد ماذا؟ وبيانه على الوجه المقرر عند القوم. الآن يبدي يقرر هذا البرهان على مباني ماذا؟ على مباني المشاء من الكون والفساد والقوة والفعل ونحو ذلك حتى يتم المطلب. إما غدا نذكر الإشكال أولا أو نذكر هذا التقريب الثاني ثم نبين الإشكال، والحمد لله رب العالمين.